بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 30، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء اختبار، وهو سنة الحياة وسنة الدعوات، مسيرة في حياة البشر لا انفكاك لهم عنها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من بلاء ولا بد من أذى في الأموال والأنفس، ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام على السير في الطريق، إنه الطريق إلى الجنة. وقد حفت الجنة بالمكاره بينما حفت النار بالشهوات. أخبر الله جل جلاله أنه لا بد من ابتلاء عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، ليميز الله الخبيث من الطيب. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ورغم أن البلاء سنة في مسيرة الدعوات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نتمنى البلاء، ألا نتمنى لقاء العدو. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أنت لا تدري إذا ابتليت كيف تكون. لا تستهدف للبلاء بنحرك، لكن إذا وقع البلاء كن جدا صبورا. واحد من جهال العباد كان يقول: وليس لي سواك قصد، فكيف ما شئت فاختبرني، أنا جاهز للبلاء. استهدف للبلاء بصدره، كيف ما شئت فاختبرني. فابتلاه الله جل جلاله بأن حبس البول عنه، احتبس البول، فكان يطوف كالمجنون على الصبيان في كتاتيب تحفيظ القرآن، وعنده الجوز زي البنبوني دلوقتي يعطيه لهؤلاء الطلاب الصغار ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لقد كنت كذابا عندما قلت فكيف ما شئت فاختبرني. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء قليل. الله جل وعلا لا يسوق البلاء ليهلك عباده، لكن ليمحصهم فقط. ونقص من الأموال، الأموال تتعرض لسرقة وتتعرض لقطع طريق وتتعرض لأفات ومصادرات من الظلمة وكذا وكذا. والأنفس قد تبتلى بفقد حبيب وفقد صاحب، فقد زوجة، فقد ولد، فقد أب، فقد أخ حميم لك. وفي حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده، فيقولون نعم، فماذا قال عبدي؟ حمدك يا ربي واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. وبعدين إذا لم تصبر ما الذي تجنيه من الجزع؟ إن قدر الله سيمر لا محالة. الصابر يغنم أجر الصبر وثوابه، والجازع يبوء بالسخط فيجمع نفسه مصيبتين، ما نزل به من البلاء من جانب وفقد الثواب من جانب آخر. ولهذا كان يقال في تعزية الناس في موتاهم إن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فإن تسألني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، حريص على ألا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. يقولون لي صبرا وإني لصابر على نائبات الدهر وهي فواجع، سأصبر حتى يقضي الله ما قضى وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع. أروح فين يعني؟ مش هتصبر، أدي الأرض والسماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، من صفة هؤلاء الصابرين أنهم يتسلون بهذا القول عندما تنزل بهم النوازل وتحل بهم الكوارث. إنا لله، نحن ملك لله جل جلاله، يتصرف في عبيده بما يشاء، ولا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا التسليم يسكب في قلوبهم برد الرضا وبرد السكينة وبرد الطمأنينة. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن مماليك ربنا وعبيده، عبيده أحياء وبعد مماتنا صائرون إليه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مغفرة وثناء من الله على عباده في الملأ الأعلى، وأولئك هم المهتدون الذين أصابوا طريق الحق، والذين قالوا ما يرضي الله عز وجل وفعلوا ما يستوجبون به الأجر الجزيل والثواب العظيم. من الأحاديث الجميلة في هذا حديث أم سلمة، تقول: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقل: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين خير من أبي سلمة؟ هجيب منين أفضل من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالتي قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا يكون بك الرغبة، لا تظن أنني راغبة عنك وأنني لا أريدك، ولكنني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني ما يعذبني الله به عز وجل، وأنا امرأة قد دخلت في السن، كبر سني، وأنا امرأة ذات عيال، أنا عندي غيرة وكبيرة وعندي أطفال، فأنا هنفعلك في إيه؟ فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، أنت كبيرة وأنا كبير، فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإن عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، أبدلني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق، من شعائر الله، من معالم دين الله الظاهرة التي تعبد الله عباده بالسعي بينهما، مما شرع الله لإبراهيم في مناسك الحج من شعائر الله. فمن قصد البيت حاجا أو معتمرا فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما. ظاهر العبارة كأن السعي بين الصفا والمروة ليس من الواجبات، فقط جائز، فلا إثم عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف. حتى قال عروة لعائشة: يا خالة، إني أظن لو أن رجلا حج البيت أو اعتمر ولم يسع بين الصفا والمروة حجه صحيح، عمرته صحيحة، لا إثم عليه. ليه؟ قالت: لأن الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى ما فيش إشكال، يعني الطوف ما الطوفش، الحج صحيح والعمرة صحيحة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر كما تقول لقال الله تعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن إيه القصة؟ في زمان الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصنمين، إساف على الصفا نائلة على المروة، فيسعون بين الصفا والمروة ليس لله تعالى إنما لإساف ونائلة. فالذاكرة مختزلة هذا البعد الوثني الذي علق بهذه الشعيرة في زمان الجاهلية، فاستشعروا هذا التعرج في نفوسهم. طب كيف نسعى بين الصفا والمروة والذاكرة تختزل هذا العمق الوثني؟ فأراد الله أن يزيل هذا التحرج من صدورهم فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولأن الصفا والمروة من شعائر الله، ولأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن تقوى الله واجبة، فالسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج أو من واجباته. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وقال خذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه علي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تأمل هنا حتى لطيفة، وهذا تدبر القرآن. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فربط بين السعي بين الصفا والمروة وبين الحج والعمرة. إذن هذه شعيرة مرتبطة بالحج والعمرة بخلاف الطواف، يمكن أن يكون منفردا ويمكن أن يكون في نسك. إذا دخلت البيت تطوف بالبيت من غير حج ولا عمرة، سبعة أشواط تلك ركعتين وتجلس تقرأ قرآن أو تصلي أو كذا. لكن ما ينفعش تعمل سعي بين الصفا والمروة منفرد من غير شعيرة، وإلا كان هذا بدعة من البدع. زي ما ينفع تذهب إلى عرفات أو إلى منى ومزدلفة على سبيل التنسك والتعبد في غير حج، لأن هذه شعائر مرتبطة بالحج. طبعا ممكن تروح زيارة تاريخية، زيارة سياحية، الحجاج المعتمرون إذا نزلوا مكة من ضمن المزارات السياحية في مكة يزور منى وعرفات ومزدلفة، لكن ليس شعيرة، ليس جزءا من شعيرة، لا تكون شعيرة إلا عند أداء الحج. فالبدعة إما أن تأتي بشيء لم يشرع أصلا، أو شيء شرع على وجه مخصوص فجئت به على غير وجهه. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع بحج تطوع أو بعمرة تطوع فإن الله شاكر عليم. فمن تطوع خيرا، أن تتطوع في سنة، لا يكون العمل مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله وكان صوابا على سنة رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة. العمل ولو كان قليلا لكن صواب على سنة، مظبطه على السنة، خير من أن تجتهد كثيرا ولكن على غير سبيل وعلى غير سنة وعلى غير طريق مستقيم. فإن الله شاكر عليم، شاكر يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. شاكر إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك ووفقه وأثنى عليه به ومدحه وجازاه في قلبه إيمانا ونورا وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة، ويوم القيامة ينتظره الأجر العظيم والثواب الجزيل. إن للطاعة بياضا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن المعاصي سوادا في الوجه ظلمة في القلب ضيقا في الرزق انحلالا في البدن بغضا في قلوب العباد. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ربه ذراعا سبحانه، ثم سبحانا يليق به. طبعا قصة الصفا والمروة ترتبط في ذاكرتنا بهاجر عليه السلام التي سعت بينهما مستغيثة بربها عندما نفد الزاد والماء حتى أغاثها الله جل وعلا ففجر لها ماء زمزم وصارت نبعا يستقي منه المسلمون إلى يوم الناس هذا. فمن يسعى بينهما يستحضر هذا العمق التاريخي الجليل ويتذكر كيف أغاث الله هاجر أم إسماعيل عندما استغاثت به جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر اليوم على أمل المتابعة في الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.